إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد ندخل في أولا أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد ندخل الدرس الثاني والقواعد الفقهية الخمس الكبرى وما زلنا في القاعدة الخامسة العادة المحكمة. وقفنا عند الاستدلال على مشروعية القاعدة. قبل أن أقول إن العرف عرفان، عرف عام وعرف خاص. والعرف العام اللي هو ممكن تقول هو جاري منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، والذي لا يتغير تغير الأحوال ولا الأزمنة ولا الأمكنة. أما العرف الخاص اللي هو يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف اختلاف أصناف الناس وأنواع الناس. نحن طبعا سيأتي أمور يعني يرجع فيها للعرف العام، وأحيانا يرجع فيها للعرف الخاص، عرف أهل الصناعات كمان. هل في عرف عند التجار، عرف عند المصنعين، عرف عند أصحاب الخياطات مثلا الترزي، عرف عند أصحاب المحلات البقالة، ده عرف خاص. المهنيين، النجار، أصحاب الذهب، السيارات، كل هذا عرف قد يكون عرفا خاص. وفي عرف العام اللي هو كما قلنا أنه لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذه مسائل سنتكلم عنها. لكن أولا نريد أن نستدل للقاعدة، قاعدة العادة محكمة، وهي قاعدة خمسة كبرى متفق عليها. أن الأدلة في الشرع على مشروعية هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة. من الكتاب منها قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآية تبين الأمر بالعرف في ذلك واتباعه. وقال تعالى: فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى هنا العرف دخل في الاعتبار. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النفقة والكسوة بالمعروف يرجع فيه للعرف. وإذا أحال الله عز وجل في هذه الآيات بعض المعاملات إلى العرف لذلك. طيب، وعندنا دليل آخر من الأدلة الهامة وإن كان هو مشهور جدا في الإجماع، هو قول الله عز وجل: وإن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هو طبعا الشافعي استدل به على الإجماع سبيل المسلمين، لكن أيضا يستدلون بالآية على القاعدة التي معنا الآن، بمعنى السبيل هو الطريق. فقالوا: سبيل المؤمنين طريقهم الذين استحسنوه، واللي هي تعتبر العادة والعرف بما لا يخالف الشرع. فقلنا للآية أيضا ممكن يستدل بها على مشروعية القاعدة كما يستدل بها على مسألة أصولية حجة الإجماع. طيب، هذا من الكتاب. من السنة أيضا جاءت أدلة على الاعتبار بالعرف، منها طبعا حديث هند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان أم معاوية، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أن أبا سفيان تشتكي أبا سفيان أنه رجل شحيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا أحالها على العرف على حسب المستوى والرزق اللي عند الرجل، الغنى أو الفقر. ذلك بعض الناس ترفع قضية نفقة على زوجها على الأولاد، والرجل مليونير فيحكم له القاضي إيش، وفي واحد تاني يعني بالكاد عنده، فكل واحد ينفق نفقته على قدره، كما جاءت الآيات: لينفق ذو ساعة من ساعته إلى الآيات. وهنا فقد النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأخذ من مال الزوج بالعرف. إذا كان أقول: لا، خذي الأساسيات، أما ما تخذيش التحسينيات فقط. ثم أيضا عند الإمام مالك في الموطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. اللي عنده بقى جواري وعبيد يعني. وأيضا في الحيض النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة دم الاستحاضة وغيرها، فقال: تحيضي بعلم الله 6 أيام أو 7 أيام. ثم بين في رواية إن دي تلك عادة النساء، يعني عادة النساء 6 أو 7، فأحلها إلى إيش؟ غالب النساء في حيضها من 6 إلى 7. ومن أين جاب 6 و7؟ إن غالب النساء هكذا، يبقى العادة هنا في ذلك تكون في ذلك. ومن أثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لكن طبعا هنا مش المسلمون العوام، مقلدة، ده لابد يكون المسألة عند إجماع العلماء أو أهل العلم أيضا فقط حق، لأن لو تركت المسألة اللي ما يراه المسلمون حسنا فهو حسن، هذه إشكال قد تكون فيها. طيب، لكن لابد أن يكون الحسن لا يصلي بشرعا، لابد، وإلا إحنا بنشوف يستحسنوا أمور مخالفة للشرع في الأعراس، في بعض الأمور يستحسنوا في الأعياد في غيرها، وهذا لا يصح. طيب، هذا استدلال على القاعدة من الكتاب والسنة. نأخذ بعض التطبيقات على القاعدة كما تعودنا، يعني أمثلة منها اعتبار في الأصناف الربوية. لو تذكروا قلنا أن في صنف يكال وصنف يوزن. طب نرجع لمن في الكيل والميزان؟ قلنا نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يكال فهو يعامل بالكيل، ما كان يوزن يعامل بالوزن. تمام. طيب، يبقى عشان تعرف حتى تعلم المكيل والموزون لابد ترجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هب ان المسألة تغيرت، الوقف تغير وتبدل المكيل بقى موزون والمزين الموزون مكيل، لو اصبح عرفا عام فيمكن ان تعمل به. يعني لو قلنا مثلا، لا لا لا، اللبن، اللبن زمان كان في البيوت يعد الراجل بالكيل، يجيب الكوز ويوزن لك، مش يوزن لك، يكيل لبن فيه ويدهولك، كان كيل. الآن انت بتشتري لبن بالوزن، يعني يقول لك ده لتر، نصف الكيلو، كيلو، ليس القديم، فتغير الآن الى وزن فهمون تعتد به. مثلا الزيتون كان في خلاف يكال ولا يوزن، بطيخ مثلا، البطيخ الآن ممكن تاخد بالوزن وممكن تاخد بالعدد بالحجم، يقول لك البطيقة دي الواحدة بكذا، وممكن يقول لك لا الكيلو كذا، فبتوزن وبتاخد أو تشتريها بالحبة كما يقال. وأنا ممكن نرجع للعرف في هذه المسألة. طيب، لكن لو نص عليه شرعا يبقى لابد تعتد به. يعني أنت الآن الصاع ما بتشتغلش بالصاع، لو تقصد زكاة الفطر ذلك، أحسنت، نعم، أنا ما تصورت مسألة حبوب ولا قيمة، نعم، صاع، فين بقى الصاع اللي هتجيبه؟ فتبجبنا الصاع لوزن، وأخرجنا على الوزن، لكنه هو الأصل فيه إنه صاع من طعام. طيب، أيضاً العرف يظهر لك في الحلف، دي مهمة جداً، على فكرة القاعدة دي يعني من أقوى الأمثلة فيها الأحلاف والأيمان، اللي بيحلف على شيء أو عنده يمين. لأن دائما هنقول الحلف على نية الحالف، أو يعني نيته إلا في عند القاضي على نية المستحلف اللي هو القاضي. لكن هنا بتحتاج بقى عرفة، يعني واحد قال حلف إنه مش هياكل لحمة رأس، لا يأكل رأسا، قال ولا يركب دابة ولا يجلس على بساطة. طب حلف هو كده انك عادي وتاكل لحمه راس؟ طب راح حلف مش هاكل لحمه راس. طيب، جابوا له راس عصفور او راس حمامه يقرمشها او راس سمكه، هنا يرجع للعرف، هو لحمه الراس المقصود بيها اي راس؟ لو هي لحمه الراس اللي هي الجمل مثلا، لو كنا بياكلوا جمال او البقر او العجول او المواشي، يبقى هنا هترجع ليش؟ للعرف. طب لو قال لي اركب دبه، يقصد ان ما اركبش الحمار؟ طب لو العربيه دبه؟ طب الجمل؟ طب لو جبنا له خيل؟ طب لو تذكروا في مصر الحمار الدبه على الحمار، والعراق يقولون الدبه في الفرس. فهنا هيرجع ليش؟ ليه؟ طيب، لقال لا اجلس على بساط، صح؟ طب ايش البساط المقصود به؟ لو جلس على الارض ايش الوضع؟ لان الله عز وجل قال ايش؟ والله جعل لكم الارض بساطا. فلو راح واقف كده من الشارع على الارض، الايه بتقول ان الارض كلها بساط، لكن هل الشرع بساط اللي هو لو قلنا سجادة أو فرشة، فلو قصد به العرف لأن مقصود به الفرش يبقى لا يجلس، يبقى لو جلس على الأرض يبقى جلس على مصاب، لكن لا يقصد به الأرض للآية هنا. فهذه طبعا هتأتي معنا في الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، هنقدم إيش لو تعارضت، لأن الحقيقة العرفية هنا بتقول إن البساط هو اللي فيه فرش، والحقيقة اللغوية بتقول إن جعلت الأرض بساطا في اللغة للأرض بساط، وممكن تبقى شرعي لأن جت فيها آية. طب نقدم إيش في هذه الحالة؟ دي الحالات اللي مبحث، لكن أنا بتكلم الآن هو حلف إن لا يكون رأس. يقول لنا نرجع للعرف، الرأس عندنا فيها إيش؟ لحمة الرأس يعني، والدم المقصود بها إيه في بلدنا، والبساط المقصود بإيش؟ طب نعرف منين؟ يقول لك يعني هو حد بيبيع راس العصفور، وعشان تعرف لو بتباع راس لحمه راس البقر والغنم والابل يبقى ده المقصود. حد بيبيع لحمه راس السمك؟ لا. طيب بيبيع لحمه راس عصفور حمامه؟ طيب يبقى هذا العصفور هتعرفه ايش؟ بتنظر الى لحمه الراس البعيد. فاهمين؟ فاهم؟ انت خلاص انا عملت كده يبقى مفيش حاجه وصلت لك. وصل لك؟ فاهم يعني لحمه راس؟ لحمه راس بس مش راسك انت، البقر والاشياء. فاهم؟ طيب قلنا الان فهمتم المساله هذه؟ هذه في الايمان. يبقى نرجع للحالف. طيب تابعوا المساله اللي جايه في الرهن. فاحنا خدنا الرهن، انا جيت اشتري سياره من عمر، خدها معرض، قال له تروب كام؟ قال لي السياره دي مليون، اريد رهن. فانا بقى قسطت لك اريد رهن. قلت له طيب انا اشتريت السياره عليا مليون ليك، اعطيك السبيكه دي، سبيكه ذهب، وديتها له. تمام. جينا اختلفنا بعد ذلك على المتبقي من الدين، حدث كان مأيد في دفاتره أو شيء، ما وجد غير أنك سددت 100,000، فقال لي لا أنت عليك 900، السيارة بمليون. قلت له لا السيارة ب500، أنا عليا 400. اختلفنا، أنا بقول عليا 400 كأن السيارة ب500 متأيد عندك، هو بيقول لا عليك 900. قال لي لا. جه الآن القاضي الفقيه طالب العلم، قال لهم تعالى في رهن؟ قالوا نعم. قالوا أين الرهن؟ قالوا هذه السبيكة. قالوا كم كانت السبيكة تساوي؟ قالوا تساوي مليون. قال إذن القول قولك أنت صاحب البيع السيارة. ليش؟ العرف بيقول لما أجي أرهن شيء برهنه بمقابل القيمة، لا أشتري بمليون وأرهن ب2 مليون، أو لا أشتري ب500,000 كقولك وأرهن بمليون، أرهن بما يساوي القيمة. فرجحنا العرف اللي بيقال في هذا الأمر، لأن الرهن غالبا يكون مساوي للقيمة. فلو لقال ب500 نقول له أنت لو ب500 مش هترهن سبيكة بمليون، إيه اللي خليك تعطلها؟ فهنا ما فيش بينات، فهنا نرجح بإيش؟ بالعرف اللي بيقول في سوق السيارات أو عموما عرف التجارة إن الرهن يساوي قيمة الشيء. فعرفنا من قيمته من رهنه اللي موجود. فهمتم؟ طبعا ده خلاف الشافعية والحنابلة، يرون القول قول الراهن من الأصل براءة الذمة. المالكية يقولون بالقاعدة دي، يقول لك لا القول قول المرتهن. ليش؟ لأنه هننظر هنا لأن قيمة الراهن تساوي قوله فقدمناه. طبعا مش بتكلم فقهي، أنا بكلمكم كيف تطبيق القاعدة عرفا. رجعنا للعرف في البيع والشراء والرهن، إنه غالبا الراهن يساوي قيمة السلعة. الجنب ده يا فهمي؟ ايوه انا لا يرهن مليون. فرجعنا للعرف هو اللي قال ذلك، ان العرف ان انا ارهن قيمه الشيء. تمام. هم هنا قالوا المرتهن انه وافق قوله قول قيمه الرهن. طبعا لو في احنا بنتكلم عن حاله في العرف فيها دي. طيب اختلف الواهب والموهوب له في الهبة. يعني ايش؟ وهب احمد لعمر شيء وهب الكتاب، فعمر اللي وهب الكتاب لاحمد جه معرض الكتاب اللي احنا فيه قال له انا مش وهبتك المعرض اللي فات، المفروض ترد الهبه، الهبه دي يثاب عليا، انا اديتك كتاب جه المعرض بعد الكتاب، قال له لا انا الهبه اللي خدتها منك مش مثاب عليك، انا الهبه خدتها منك كده انت تتهالي على سبيل الهبه، وانا ما اعلم ان هي دي هبه مثاب عليها. عارفين يعني ايه الهبه المثاب عليها؟ ان زي اللي بيحصل كده في الاعراس وفي عند المولود نقطه، يعني ما يتجوز فتدفع له نقطه، يجي ما يتجوز انت هو يدفع لك، انت رزقت بولد فيجي لك يجيبوا لك مال، انت ما هو يرزق تردها له. لازم الاعراف بتقول انك لو ما ردتش يعني ممكن تعنف وتتجرس في العيله زي ما يقال، انا جبت له ما جابليش، ولو انه يطالبك، بل عندنا في الفقه لو ان يقول لك رجع لي اللي اديته لك. كان الهبه اللي بيسموها هبه مثاب عليها، يعني انا دفعت اديتك هبه على انك هتردها لي بعد ذلك. هم اختلفوا، الواهب قالوا لا انا دي هبه مثاب عليها، الموهوب له قالوا لا دي هبه من غير مثاب عليها. في هبات غير مثاب عليها، العرف هنا اللي بيحكم بالاعراس بالذات في المولود الجديد في امور معينه، في النجاح عنده ابن نجح الثانويه العامه، الثاني عنده ثانويه عامه بعدها بسنه نجح فيردها له، هكذا اللي موجوده في المساله. فهنا ننظر للعرف بقى، اختلف لو كان مساله زواج مولود نجاح مثل هذه الامور يبقى العرف بيقول هنا ان دي مثاب عليها، لكن هاب ان المساله ليست العرف بيقول ان دي مناسبه هبه مثاب عليها، فهنرجع للعرف في ذلك ايضا نقول لا الهبه هنا ليست مثاب عليها. يعني لو رجعنا المناسبه عرفا بيسموها ايش؟ لو ما فيش مناسبه قاعد مع بعض قالوا خد الكتاب ده خلاص، يبقى هو اداله كتاب زائد عنده مفيش مناسبه لذلك. لكن مثلا قال له انت نجحت طب خد الكتاب، جيت تاني قال له انا نجحت قال له المفروض يديله كتاب، فهنا ايش؟ العرف بيقول ذلك مش دي. وهكذا. طيب ايضا منها هديه المقترض، يعني الان كان جيت له مزنوق في 1000 جنيه فعمر راجل معروف عنه الكرم ومعاه فلوس وراح مديله قرض 1000 جنيه. المعروف في الرحاب عند اللي بياخد قرض من باب يعني الود والفه، يعني خد منه قرض او شيء ثم بعت له اكله حمام، يبعت له اكله سمك، يا هدي من باب الهديه. فلو وده موجوده في بعض القرى والبلدان وبعض الناس يعني في ذلك ايضا، فاذا هل يسمى هديه المقترض؟ يعني هو اداله هديه. نرجع هنا، ما هو مشكله في هديه المقترض دي لو اداله قرض حسن كل ما يخش زياده هو اللي يقع في الربا. فهنا نرجع للعرف، لو كان عرف البلد والقوم والناس او مثلا تجار مع بعض في المنطقه وكل واحد فيهم بيقرض الثاني، فالمعتاد ان في الحاجات الذاكره بيبعتوا هدايا يعني البعض، فهنا انا اعتبرنا ان الهديه دي عرفا ليست زياده في القرض. ليست هي الاشكال كله عشان تفهموا منين، لو انتشر العرف واصبح كل واحد بيدي لصاحبه المال فلازم يبعت له وجبه ولا يبعت له اكل ولا يبعت له شيء، فانتقل منه عرف اللي بقى الشرط، بدليل انه لو ما عملش ممكن يزعل يبوش يكشر له اديتك يا عم وما بعتليش من فين الحمام بس ما جاش اصلا، فهنا انتقل من انه عرف لايه؟ لشرط. فلو كان شرط هيؤدي لوقوع في الربا، فاهمين المساله؟ فلو كان عرفا نزل منزله شرط هيبقى اشكال، لكن كان مساله المتعارف عليه يعني ان ده شيء عادي، يعني لو اتعمل في ناس بتعمل كده وفي ناس ما بتعملش يبقى شيء يمر، ان في ناس بتحب تدي وفي ناس ما بتحبش تدي، لكن الراجل ده دايما لما بياخد فلوس لازم بيهادي. لسه اخت حاليا كلماني قبل ما اجي، يعني هي بتشتغل في اموال الزكوات وبتدي يعني بتدي لبعض الناس يعني اهل الخير وكده، ففي اخت يعني كل ما بيجي لها شيء تهادي الاخت اللي جابت لها الاموال وهدايا، مع ان الاخت اصلا محتاجه لكن هي يعني من باب، فالاخت متحرجه بتقول لي قلت لها لما بكيش المال ده لانك وكيله في توزيع الزكوات فالهدايا دي ليست لك، ما تقبلت لو ما قابلتش بتحزن وتبكي وتحس ان اعلميها بانها هديه، الهديه لا تصح لي، فانا لو خدتها انا اتصدق بها لان ده مال زكاه انا بوزعه اصلا، فيعني ما تعطيني شيء ليس لي حق ان انا اخد شيء. ففي ناس هي طبيعتها كده، ما حد يجيب لها شيء جيب لها بتاعتي، فهنا خلاص دي هديه المقترض او هديه الشيء، هنا يرجع فيها لمساله العرف. يعني لو كان عرفا احيانا فقبلنا، فتكرير القاضي لما كان قلنا للقاضي قبل تولي القضاء ولو كان معروف انه بيجي له هديه في المواسم في العيد في رمضان وبيقبلها، وبعد ما تولى القضاء جاته نفس الهديه، فقلنا العرف بيقول انه يقبلها، لكن لو جاءت زياده للقضاء هنا في اشكال قريبه من ذلك. طب ناخد عشان ايش الهديه للخطيب والخطيب وفركشه، سموها فركشه او فسخه الخطوبه، بلاش فركشه، وهو عيني رايح جاي ذهب، ده لو كان في ذهب يبقى احنا دلوقتي ايش جماديب وعرايس صغيره، بعدين يجي بيجيب حلويات، يجيب في هدايا مستهلكه وهدايا غير مستهلكه. المستهلكه خلاص وقت ورد قعدوا معاها اسبوعين ثلاثه وتاخرش خلاص مثلا، فدي هدايا الخطيب لخطيبته. العلماء تكلموا في المسألة هذه. طيب الآن وري الراجل عملوا خناقة وفسخ الخطوب، طب الهدايا بقى من الخطيب لخطيبته إيش الوضع فيها؟ تحق الرجوع له أم لا تحق؟ لو رجعنا للعرف، في عرف يختلف، يعني إحنا عندنا عرف موجود قديم وهو له على فكرة في بعض الفقهاء، الفقهاء موجود يعني موجود بعض كده، يقول لك اذا هو اللي فرك اللي هو اللي فركش هو اللي فسخ ما ياخدش حاجه، واللي هي لو فسخت ترد له. كان البعض موجود الى الان العرف موجود، ها يعني العدول منه او العدول منها، لو قلنا ذلك لو العدول منها له الحق في استرداد ما قدمه، ولو العدول منه ليس له الحق في استرداد. طب ده عرف موجود عند الناس، ليس عندنا نصا شرعيا فيه نقول في هذه المسألة، احنا ما بنتكلمش فقه لا، احنا بنمثل، فأي عندنا محكم. طب بعضهم اجتهد قال لا العرف ده مش هنقبله، ليش؟ لأن الرجل هذا أنا اجتهد فيها فقهيا، الرجل الخطيب هذا ما قدم هذه الهدايا لبغية ايش؟ النكاح والزواج، ومش بيديها الهدايا دي عشان يعني طلع منه كده، لا ده هو عايزها في الآخر يتجوزها. فلما يتزوج يبقى النية اللي كانت طالع بها الهدايا دي البغية ما تتحقق، سواء بقى منها أو منه، فهو له حق بذلك لأنه بيقدم بغية الزواج، بيقدم عشان هو شايفها يعني، ولا لو ما مش هتجوزها خلاص ولا يعرفها بعد كده، مش أمه ولا أخته يعني ولا عمته ولا خالته عشان يهادي صلة رحم، ده هو ما هادى إلا لأنه يريد النكاح. فلما لم يتحقق النكاح سواء منه او منها فقالوا ترجع له الهدايا لذلك. طبعا اللي استهلك خلاص مش هيقول لها انا جبت لك جاتوه وورد ومش عارف ايه، لا اللي راح راح خلاص، اللي موجود هو اللي يرجع له. وخاوة المساله دي فيها كمان عرف ثاني بيحكم بيه قضاء شرعا، يعني انه هو له ان يسترجع هدايا. تمام؟ هتقول له طب احنا عملنا حفله خطوبه، دي قضاء بقى مالهاش علاقه بقى. عملنا حفله خطوبه وانا على جهاز الحفله دي دفعت فيها 100,000 جنيه، اكلتك واكلت عيلتك وعيلتنا، ايوه صدقا ما فيها اكل ومصاريف، طب مين بقى يتحمل ال 100,000؟ ونعم وليها وجه، لذلك الفصل فيها شرعا ان اللي اكلت بيه اهلك وانت بيه خلاص، لكن لك تطالبي ما انفقتي عليه في الخطوبه القسم ده لو النصف تطالبي بيه، لانك انفقتيه برضه بغيه ايش؟ الزواج، ولم يتحقق الزواج فلا ان تطالبه ان يشترك في هذا المبلغ، فممكن يعمل مقص، وده صحيح. الظاهر اللي بيتكلم ان في عرف في الامور هذه، لان ما عندناش نص صريح شرعا فيها، فبالتالي بيقضى بها احيانا بالاعراف، لكن لو كان العرف هذا في مخالفه فهنرجع بقى ايش لاجتهاد العلماء هذه المسألة. طيب ما احنا قلنا ذلك، قلنا هذا. طيب الحلف، نرجع للحلف تاني، لان قلنا الاحلاف مهم قوي في القاعده هذه الايمان. يعني رجل عمر اتخنق من كمال، مش كل شويه اتصل عليه يقول له تعالى نروح فين ونجيب منين، قال له وراح حالف لا يعني مش عايز اقسم انا، يعني ذكر الله عز وجل يعني لا اضعن قدما لي في دارك، يعني مش هاجي لك مش هدخل بيتك، لا اضعن قدما لي في دارك مش داخل لك. وبعدين كمال ذبح وجاب رز واكل وبتاع، عمر يعني ضعيف المساله دي ما يقدرش يعديه، وكمال جاب الشله كلها وهو يعني بيقول اللي حلف مش هيدخل الدار بتاعه على قدمه ابدا. فجي بقى الفقيه بقى جده قال له انت حلفت بايه؟ قال له قلت لن اضع قدمي في الدار. قال له يا عم مش مهم، هنجيب الخشبه بتاعت الميتين دي ونحطك عليها وندخلك على الخشبه جوه الدار وانت تقعد وهتاكل ونطلعك تاني من الخشبه. إيه انت ما حلفت انك ما تحطش قدمك في الدار، واحنا مش هنخلي قدمك ينزل خالص، هنشيلك وندخلك وتاكل اكلتك وتطلع تاني. فهو عمل نفسه فقيه، اخ جده جاله بقى سيف بيه الاصولي بقى، قال له لا هو انت قلت ايه؟ قلت والله لا اضعن قدما لي في دارك. قال تقصد ايه في العرف عندنا؟ انك ما تخشش الدار، مش انك تضع القدم يعني تقف على تدخل على رجلك، فدخلتوه على الخشبه دخلتوه على الرجل دخل عليك كفاره، لانه كان المقصود عرفا في هذا الكلام انه لا ادخل لك دارا ما اخشلكش الدار. فسواء بقى ايه فراح بوظ له الشغلانه وهياكل برده بعد كده يطلع كفاره عن اليمين بعد ذلك ان شاء الله. لكن هنا رجعنا فين؟ ان اليمين هنا يرجع الحنس فيه الى العرف المقصود في ذلك ايضا. رجل تزوج امرأة وبعد ما تزوج قلنا له عم دفعت مهر، قال لا مهر ايه، رحت للراجل ابوها قال احنا عايزين راجل تشتري راجل، وقال له انا عايز بيت اصيل زيكم. وبعدين قال لي عقدنا وخلصنا، فرحت للبيت مع زوجتي انت بتتصل بتقول لي فين المهر انا ما خدش منك حاجه، قال لا ما ابوكي قال لي انا بشتري راجل، قلت له راجل ايه انا عايز مهري فين، وراح متصل بينا انا اعمل ايه دلوقتي؟ هو بقى بتذاكر قبل ما يتصل، قال لها طب مش انت عايزه مهر؟ قال لي 50 جنيه مهرك. قالت له مهرك؟ كلمني الشيخ. راح متصل بينا الراجل، حصل كذا كذا كذا شيء. قلت له حبيبي المهر ده شرط، المفروض يبقى فيه مهر. هنرجع هنا للعرف، تعالى يا استاذه اختك اتجوزت اه كان مهرها كام كذا اديها، بنت عمتك اتجوزت بنت خالتك اتجوزت مهرهم كان كام؟ مهر النسل السيد كان بيسال عنه، فهو شال مهر النسل. رجعنا للعرف في مهر النسل لان لابد يكون في مهر ما دام لم يتفق على مهر من قبل. تمام. طيب اوريكم بقى مساله مهمه جدا عشان تعرفوا القاعده مهمه ليه في العرف، ودي منقول على الامام مالك. ان القضيه عرضت عليه رجل تزوج امراه ادعت بعد الزواج انا ما اخدتش الصداقي المهر لم اخذه، والرجل قال لا اخذت صداقه، فتنازعوا. لو على القواعد اللي درسناها القول قول من ايش قولها لانها لم تقبض صح ولا ايه قولها، لان هي هو موافق ان في مهر وهي بتقول ما قبضتش وهو بيقول اقبضت، يبقى لازم بينه وقولها صح. مالك كان كان يفتي بقوله ان القول قول الزوج. ليه بقى؟ قال لان العرف عندنا في المدينه ان لا يدخل الولي احد على ابنته الا بعد ان يدفع مهرها كاملا، وده عرف عندنا في البلد في اهل المدينه كانوا او في بلد من البلدان لو انت موجود. فرجع للعرف قال العرف عندنا ان الرجل ما يدخلش بنته الا ما يكون قبض المهر، فهنا عندنا اكيد المهر قد دفع، فحكم بالعرف هنا في القاعده بالعرف قاعده محكمه ان لو كان المتعارف في اهل بلد او قريه ان لا يمكن يحدث البناء الا بدفع المهر كاملا، فهنا القول سيكون قول الزوج. فرجع هنا لايه؟ مع ان القاعده بتقول ان الاصل كان يكون قول المراه الزوجه، تعارضت بقى القواعد هنا فرجح العرف اللي كان موجود في بلده. وكان دي فتوى للإمام مالك أو قضاء يعني طبعا تخص المدينة أو ما كان في أهل المدينة في زمان فيها. منها ركوب التاكسي، تركبوا التاكسي بتروحوا خلاص عرفتوا جاي من مدينة نصر للرحاب، معروف قيمة التاكسي كام، فأنت ممكن ما تسألوش، فالعرف بيقول بتدفع له القيمة. أحيانا دي مقبولة لو كان متعارف أن القيمة أو اللي بينزل رمسيس ينزل التحرير معروف القيمة كذا وكذا، فهنا العرف ممكن يقبل في ذلك. وكان بينا أيضا النفقة لما جاءت هند تسأل، قال لذلك كثير من القضاة في الشرق يحكموا في النفقة بمسألة العرف لقوله تعالى إلا لينفق ذو ساعة من ساعته. فهنا يلزم الرجل بالنفقة على قدره، على قدر السعة اللي عنده ويرجع فيها للعرف. طيب هنقف على المباحث، لأن في مباحث عشان أحس أن أنتوا مباحث أربعة في ذلك. خدناش الفرق بين العادة والعرف؟ مش خدناها دي؟ قلنا تقريبا ان كل عرف عادة وليس كل عادة عرف، مش موجود؟ كل ليه كنت موجود؟ اكيد موجود، كل عرف عادة لكن ليست كل عادة تكون عرفا. العرف طبعا انه اعم، ممكن تكون عادات لكن لم تصل لمرتبة العرف. العادة ما اعتاد الناس على فعله وتكرر، سواء اختص به أفراد أو جماعات. أما العرف ما اتفق الناس عليه، يعني ممكن عادة الناس تفعل لكن مش اتفاق، في بعض الناس بتفعل لكن العرف ما اتفق عليه أو اتفق على الناس، ذكر العرف عام، العرف عام في ذلك. طيب يعني كل عرف عادة وليس كل عادة عرفا، تمام؟ ممكن تجار السيارات اتفقوا عرفا على ان عيوب معينة في السيارات تردها، تجار الذهب اتفق عرفا على مثلا كذا مواد غذائية، هنكون اتفق عرفا على مثلا كذا، او كما اتفق على الدابة تطلق على كذا، هذا عرف كما بيان. طيب نقف عند المباحث دي ان شاء الله نجعلها اسبوع قادم، حاول ان شاء الله باذن الله اما نطيل الاسبوع القادم في القواعد عشان ننتهي منها بالاكثر او تاني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو معكم اسئله